بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل طبعا متابع الاخبار وعارف الاحداث، فالواحد يعني تردد كثيرا لانه يعني الضغط النفسي، هل الانسان ينزل يقول حاجه ولا زي ما الشباب اللي بيقولوا مات الكلام، يعني خلاص مش وقت في كلام، يعني اما الانسان يعمل حاجه دي ممكن يسمعها او ان يدعو يجر الله. لكن لما انا وجدت ان انا نفسي محتاج تثبيت وان في احد الوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بكثره في الازمات ولا سيما في البلاد، هذه الوظيفه هي وظيفه البشرى والتبشير. والله عز وجل ذكر هذه الوظيفة صيغة الأمر في أكثر من موضع في القرآن، ولما تتعجب وتتتبع صيغة كلمة وبشر، يعني لما تجمع كلمة وبشر في القرآن تجد أن كلمة وبشر ذكرت خاصة للمؤمنين، لأن في تبشير للكافرين بالعذاب الأليم، لكن التبشير والمنافقين بالعذاب الأليم. لكن بالنسبة للمؤمنين تجد ان هي جت في موضع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الايه؟ الصابرين. يعني لازم في البلاء تبشر. في ايات الجهاد في سورة الصف واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. آية الجهاد في التوبة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. فتجد ان لازم فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. تجد ايضا ان التبشير قضية وبشر المؤمنين يأتي بقولنا في ايات الجهاد في ايات البلاء في زمن الاستضعاف. واوحينا الى موسى واخيه سورة يونس، واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يبقى من وظائف الانبياء في زمن البلاء وفي زمن الاستضعاف في اوقات الجهاد لازم في وظيفة ما ننساهاش، وهي وظيفة البشرى. ليه؟ حيث يتحول البلاء والجهاد والاستضعاف يتحول الى امل. في فرق بين انسان مخنوق مستني فتره تعدي بطوع روح وبين انسان مستبشر ايا كانت النتيجه، سواء مات او مات، سواء اكل او ما اكلش، سواء رزق او ما رزقش، هو في امل من الله عز وجل. فتجد بتمر عليه الاوقات، يعني انا بتعجب ازاي سيدنا يونس لبث في قومه 1000 سنه الا 50 عام. لو ال1000 سنه مش مليانين بشرى وامل واستبشار بفضل من ربنا سبحانه وتعالى هتبقى 1000 سنه ضنك. الايام القلائل اللي بتبقى من غير بشريات ومن غير ما الانسان متصل بالله بتبقى ضيق. انما الانسان اللي مستبشر بالله وبينتظر الفرج من الله عز وجل مهما طال عليه البلاء تجده سعيد مهما كانت الاحداث. لذلك المفروض ان مجلس النهارده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث عجيب، يعني أول مرة أقرأ هذه الرواية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء، فقيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم العلماء. قيل ثم من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصالحون. العجيب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أن بلاء العلماء أشد من بلاء الصالحين العباد. طب ليه؟ قد يكون الإنسان صالح عابد لكن ما عندوش فهم لمراد الله وحكمة الله فيفتن. لذلك من أهم الأشياء في البلاء أن الإنسان يفهم، يبقى عنده بصيرة مما يحدث. لو ما عندوش بصيرة البلاء بيبقى شديد عليه وقد يفتن في دينه. لذلك أسئلة كثيرة سألها الصحابة وغيرهم في أوقات البلاء كانوا عايزين يفهموا. قلتم أن هذا زي ما في غزوة بدر حصلت هزيمة هم مش فاهمين، وسيدنا عمر في صلح الحديبية ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله حقا؟ يعني مش فاهم ازاي ده يحصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الفتح وهم راجعين من الحديبية فنادى سيدنا عمر وقرأ عليه السورة وقال له لقد أنزلت علي اليوم سورة أحب إلي من حمر النعم. أحيانا في البلاء نفسك في آية أحسن من مليون جنيه فعلا، آية تفهمك وتديك نور تنزل على صدرك بلسم أحسن من ملايين الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انزلت علي اليوم سورة أحب إلي من حمر النعم، فقرأها على عمر الخطاب فهدأ. سورة آل عمران لما نزل على الصحابة فهمتهم فهدأ. لذلك الإنسان في البناء بيحتاج إلى نور من الله عز وجل، وإلا يفتن، أو على الأقل لو ثبت على مرارة مش على بشرة، يعني هي فترة وخلاص وضغوط، ما هو مش قادر يستبشر، مش قادر يعيش وبشر المؤمنين. وفي أشد وأصعب المراحل كان نفسه لم يبشر، وهو بيجري هو سيدنا أبو بكر يعني بيطارد بيطرد من أحب البلاد إليه وبيبشر صراخ بسوريك وهو في الأحزاب يبشر الصحابة بالفرس والروم واليمن. فدايما في زمن الاستضعاف لازم يغلب، والبلاء والجهاد دايما الأوقات الثلاثة دول لازم يغلب على كلامنا البشرى. لكن في قواعد احنا كنا ذكرنا في الاعتكاف بعض هذه القواعد، لان احيانا الافراط في وعد الناس باشياء لم يوعد بها الله عز وجل بيؤدي الخلخلة في يقينه. احيانا الافراط في الوعد بوعود لم يعد بها الله ممكن تعمل مشاكل. من الأمثلة على ذلك لما نزل قول الله عز وجل في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة غافلون. ونظن يعني لب الموضوع النهارده وعود الله عز وجل للمؤمنين في القرآن وخاصة بالتمكين. كان في وعود كتير، ولسه سبحان الله الإمام قرأ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ده جه في أكثر سورة فيها احتدام الصراع بين الكفر والإيمان سورة إبراهيم، صراع الأئمة بقى أئمة الحق وأئمة الباطل، صراع بين أقوى شجرتين شجرة الحق وشجرة الباطل. فربنا بيقول في الوقت ده بعض الناس دايما الحسبان في القرآن معناه الظن الخاطئ، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا، دايما الحسبان أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الحسبان في القرآن دايما اللي حسبها غلط الظن الخاطئ. فربنا يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. في قواعد للوعود يعني نتكلم فيها، إنما احنا بنقول الإفراط في الوعد، نرجع تاني اللي انا عايز اقوله، الافراط في الوعد بشيء لم يعد به الله ولم يحدده الله لم يحدده الله عز وجل ممكن يؤدي لخلخلة في اليقين. ازاي؟ لما نزلت ايات سورة الروم وفيها وعد الله لا يخلف الله وعده، تكرار كلمة لا يخلف الله وعده بتدل ان كان بيحيك في بعض ضعاف المؤمنين في صدورهم الامر ده، هو مش ربنا وعدنا، القرآن ما بيكلمش ناس مش موجودة، القرآن نزل على واقع. الشاهد في رواية الترمذي لما نزلت الآيات جعل أبو بكر يصيح بها في طرقات مكة، العرب كانوا عاملين حملة فرحانين بانتصار الفرس على الأرض، الفرس بيعبدوا النار وبيقولوا مفيش آخرة، والعرب بيعبدوا الأصنام وبيقولوا مفيش آخرة، والروم عقدتهم ضالة بس بيقولوا في آخرة وعندهم كأهل كتاب، والمسلمون بيقولوا في آخرة وعندهم كتاب. فكان الفرس أقرب لمشرك العرب من الروم، فكانوا فرحانين انتصر آلهة الأرض على كتاب السماء، فعاملين حفل. فخرج أبو بكر يصيح بينهم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في إيه؟ في بضع سنين. فالمشركين استغربوا قالوا إيه اللي بتقولوا ده؟ قال لهم هيحصل، قالوا لهم مش هيحصل، قالوا لهم هيحصل، قالوا له تراهم، وكان ذلك قبل تحريم الرهان. فقالوا له راهنا على كم؟ فقال أبو بكر على ست سنين. ربنا قال في إيه؟ في بيض، ما قالش ستة. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ قال ستة. عدت الست سنين وما انتصرش الروم، ده عمل هزة، انتصروا في السبعة. فعاب المسلمون على أبي بكر أنه سمى ستة سنين، النص ده في رواية الترمذي، فعاب المسلمون على أبي بكر أنه سمى إيه؟ ستة سنين. يبقى أحيانا تدخلك في الوعد القرآني، حتى لو أنت عايز تبشر المسلمين، تدخلك أحيانا يعمل خلخلة. ربنا قال بضع، سيبها بضع، ما تتدخلش فيها، حتى لو أنت عايز يعني إيه تكبت المنافقين والكفار وتفرح المؤمنين، ما تخرجش عن النص القرآني. معايا؟ فلما ربنا قال بضع سنين، فالغلطة اللي عملها سيدنا أبو بكر هو التصديق المصدق بوعد الله انه حدد البضع وقال عليها ايه؟ ست. اذا في قواعد للتعامل مع وعود الله عز وجل بالنصر. في نقطة مهمة جدا، احنا نقول شوية قواعد كده، عايز امسك شوية تركيز. اول قاعدة ان لله عز وجل سنن. لما تجد ان ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين، دي سنة. وان ربنا يهلك الفاسقين، دي سنة. وان ربنا يجعل بأس المتناحرين بينهم شديد، دي سنن. دي سنن كتير داخله في بعضها. سنن الله عز وجل تعمل مجتمعه وليست متفرقه. يعني ايه؟ ما ينفعش تاخد سنه من القران وتيجي تسقطها على الواقع، ان ربنا ينصر المؤمنين ويذل اليهود. ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، الا بحبل من الله وحبل من الناس. فتيجي تاخد الايه دي وتسقطها على الواقع تلاقيها مش راكبه. ازاي اليهود مش اذل؟ تيجي تاخد ايات نصر المؤمنين تلاقيها مش راكبه. سنن الله تعمل مجتمعه، كما اننا في الحكم الشرعي لن نستطيع ان نصل الى مراد الله الا بجمع الادله كلها في الحكم الواحد، كذلك لن نستطيع ان نفهم مراد الله عز وجل القدر الا بجمع الادله في الحكم الواحد. يعني ايه؟ يعني عمرك ما تفهم حكم ربنا في مساله من مسائل الطلاق او مسائل البيوع او مسائل الا لما تجمع الادله المختلفه في الحكم الواحد وتحاول تجمع ما بينهم. وفي اغلب الاحيان لما بتيجي تجمع الادله احيانا بيكون ظاهرها التعارض، الظواهر بتاع الادله، لكن حقيقه ما فيش تعارض. وده دور العلماء ان يجمعوا بين الادله اللي ظاهرها التعارض. وحق القاعده الاصوليه الشهيره، الاعمال اولى دائما من الاهمال، انك تعمل النصين مع بعض اولى من انك انت تنسخ نص وتهمله وتقول النص ده نسخ النص ده. فاذا كان هذا في الاحكام الشرعيه فهو في الامور القدريه من باب اولى. عشان تفهم مسألة بتحصل في الواقع لازم تجمع الأدلة والسنن كلها، لأن سنن الله عز وجل تعمل مجتمعة. أنتوا معايا ولا سرحتوا؟ سنن الله عز وجل تعمل مجتمعة مع بعضها. فلما تحب تفهم واقع معين زي الواقع اللي احنا عايشينه لازم تجيب سنن ربنا في معاملة اليهود، وسنن ربنا في معاملة المسلمين الطائعين، وسنن ربنا في معاملة المسلمين العصاة، وسنن ربنا في معاملة المنافقين المجاهرين بالنفاق، وسنن ربنا في معاملة المنافقين اللي مش مجاهرين بالنفاق، وسنن ربنا في الكافر المحارب وفي الكافر، وتجمع السنن دي على بعضها وتفهم القواعد وتسقط على الواقع. انما انك تاخد سنن، ده اللي بيخلي، عشان ده اللي بيخلي بعض الناس يختار حكم شرعي غلط ويصل الى احكام شرعيه خاطئه، انه بياخد دليل واحد ويسقطه في حكم شرعي ومش عايز يسمع لغيره، بيصل لاحكام شرعيه خاطئه. كذلك اللي عايز يوصل لاسقاط وياخد دليل واحد ويسقطه بيوصل غلط. دي نقطه. النقطه الثانيه في ايات ان الله عز وجل يخلف الميعاد، جت قواعد قبل ما تدخل لفهم ايه هي الوعود اصلا. أولها إنك لازم تدخل لوعود الله وأنت عندك ثقة يقينية مطلقة بموعود الله، ودي مش هتيجي غير بالتدبر في خلق السماوات والأرض. يقول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كلمة ألا التي تنبيه إن وعد الله حق جت بعد ألا إن إيه؟ إن لله ما في السماوات والأرض. عشان توصل إن موعود الله ينزل على قلبك يقين، والأحداث المتغيرات الواقعية عكس اليقين القرآني، عشان توصل إن اليقين القرآني ثابت وإن الواقع متغير مش العكس، لازم توقن أن لله ما في السماوات والأرض. يبقى إذن التدبر في خلق السماوات والأرض من أهم الأسباب المعينة على التصديق لموعود الله. لذلك المتدبرين في آخر آل عمران هم اللي قالوا كده: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا. قالوا إيه؟ إنك لا تخلف الميعاد. لذلك المتدبرين في وفهم المحكمات والمتشابهات في آل عمران في أول السورة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وفي الآخر: إنك لا تخلف الميعاد. أول آل عمران: إنك لا تخلف الميعاد، وآخر آل عمران: إنك لا تخلف الميعاد. وفي النص: ولقد صدقكم الله وعده. الوعد اتحقق. لكن احيانا بتحدث احداث متشابهات مش فاهمينها، زي في آل عمران كده في غزوة احد مش فاهمين. فالمتدبر في القرآن اللي فاهم المحكمات من المتشابهات في اول السورة، والمتدبر في خلق السماوات في اخر السورة، هو اللي هيوقن ان الله لا يخلف الميعاد. فبيقول يبقى من التعامل رقم واحد: صلى الله عليه وسلم تعمل مستمع مش متفرق. رقم اثنين: ان عشان يصل قلبك الى الموعود اليقيني لازم تبقى من المتدبرين، سواء في القران وتفهم المحكمات والمتشابهات، سواء في خلق السماوات والارض. ساعتها زي دايما موقن ان الله لا يخلف الميعاد. تلاقيك قاعد كده زي النبي صلى الله عليه وسلم متوسل برده ويسلب ظهره الى الكعبه، ويقول سيدنا خباب وهو متقطع ظهره ويتساقط بالدماء، يقول له: الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ في قمه اليقين يقول له: والله لو يتمنى الله هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا في المعتكف موعود لمين؟ بيجي لمين الموعود؟ ايوه، لافراد المؤمنين ولا لمين؟ لحاجتين: للمجموع والمبادئ والافكار اللي انت بتؤمن بيها، العقائد اللي انت بتؤمن بيها. ربنا تكفل بنصر العقيده الصح ومجموع المؤمنين لا تزال طائفه. ما تكفلش ليك في الموعود القرآني بحفظ ايه؟ افراد. لذلك لما جه خباب ما قالوش انت هتشوف النصر يا خباب، لان خباب كان منهم، يعني اللي شافه لغايه سيدنا عمر، ما قالوش. غير الوعود الفرديه دي معجزه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع صراخ، دي كانت معجزه، يقول له انت يا صراخ هتشوف. انما لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع عدي بن حاتم قال له ايه؟ لان طالت بك حياه هتشوف، ما طالتش بك الحياه مش هتشوف. يعني عندنا ثلاث نماذج: نموذج سراقه، ونموذج خباب، ونموذج عدي بن حاتم في الوعود النبويه للبشر. نموذج سراقه دي معجزه نبويه، انه كان في سخط قدمي فرس سراقه، فكانت المعجزه ان يقول له انت هتلبس سراقه، انت صراحه مش الطائفه المؤمنه ولا العقيده المؤمنه. خباب ما اتكلمش معاه، قال له: والله ليتمن الله هذا الامر، اللي هو الدين، ما قالوش انت هتنتصر، انت ممكن تموت، انت ممكن تقطع وتؤذى، انما والله الثالث خلاه لانه كان جاي شاكك اصلا عدي بن حاتم، فقال له: لان طالت بك، مع ان عدي شافها، بس النبي صلى الله عليه وسلم قالوش كده، قال له: لان طالت بك حياه هتشوف ربع عينك ترتحل من حيرة الى ايه؟ مكه لا تخاف الا الله. فقال له: لئن طلت بك. فالوعود القرانيه لا تكون للافراد. يبقى الوعود اللي عندنا في القران ما بتكونش لمين؟ للافراد، تكون للعقيده وللمجموع. لان ربنا بيقول: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. يعني في ناس هتموت، ويقول وبشر، يعني في ناس هتموت وبتقول لهم وبشر الصابرين. يبقى مش مفيش تضاد بين ان في ناس تموت وانك تبشر. يعني انا يعني ربنا في نفس الايه قال ان في ناس هتموت، وفي نفس الايه بيقول لك وبشر الصابرين. الذين اذا صبرت مصيبه قالوا ان الله وانا اليه راجعون. اتخذ منكم شهداء وليعلم الذين امنوا والله لا يحب الظالمين. يعني اصلا اللي ما ماتش شهيد ده انت بتخاف عليه انه يبقى ظالم. يعني انت بتفرح، ربنا بيقول يتخذ منكم شهداء ويعلم الذين امنوا. هم ثلاث طوائف: ظالمين ومؤمنين وشهداء. ثلاث طوائف بيظهروا في البلاء: يتخذ منكم شهداء، واهل الايمان بيعملوا اعمال اهل الايمان، والثالث لا ربنا يريد منه يوصل اعمال الايمان ولا ربنا يريد شيء، والله لا يحب الايه لا يريد لا يحب الظالمين. فالوعود القرانيه بالنصر والتمكين تكون للمجموع وللعقيده، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دي في الاسراء في اخر مكه وما كانش لسه حاجه حصلت، لكن ده للمجموع وللعقيده، ده هينتصر حسن قطع، واحنا نقسم على ذلك والله لا يتمنى الله هذا الامر. يبقى القاعده الاولى التعامل مع وعود الله عشان تتحول الى صوره يقينيه في قلبك، تدبر في ملكوت السماوات والارض. رقم اثنين، من التعامل مع وعود الله العامل الزمني خطير جدا. هي الاولانيه دي مش تبع الموعود، دي عامه في اي حاجه بتتعامل مع سنه ربنا، سنه الله تعمل مجتمعه وليس ايا كان، مش مهم الترقيع. العامل الزمني ربنا بيقول ايه؟ سوره الحج والجهاد، ويستعجلونك بالعذاب. دايما كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش انت على الحق؟ ما تنزل لنا العذاب. وتحب ندعي؟ يعني اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب. فين العذاب بتاعنا؟ مش انتوا بتقولوا ان انتوا على الحق؟ امال ايه العذاب ما بينزلش ليه؟ بيستعجل العذاب. شوف ربنا بيقول ايه؟ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. لان انت لما يستعجلك بالعذاب انت ممكن تشك. ربنا يطمنك يقول لك ويهدده ولن يخلف الله وعده. شوف ختام الايه، وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الأمور مختلفة. كان أنت الحسابات الزمنية عندك بسيطة وشوية أيام وشهور بتتعبك وسنين بتتعبك، الموضوع عند ربنا مش كده، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وده برضه تعرف روحه ال 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى برضه العامل الزمن مهم، زمن جزء من العلاج. لذلك لما ربنا قال في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال سيهزم الجمع. هنا موعود دنيوي، هنيجي نقول ان اغلب وعود القرآن وعود اخروية، وعود التمكين في القرآن قليلة قليلة. الوعود لما تيجي تقيسها مش قليلة، يعني هي قليلة قليلة بالنسبة للوعود الأخروية اللي هتحصل. احنا لسه سامعين فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. ها يوم مالا يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات ووعد الله الواحد وترى المجرمين يومئذ. الوعد نقل على طول على إيه؟ على الآخرة. نقل على الأخروية. لما جه موعود دنيوي فيهزم الجمع ويقولون الدبر. طب امتى؟ طب ازاي؟ يوم ربنا يقول لهم ان كل شيء خلقناه بقدر، بقدر زمن محدد عند ربنا، بقدر مكاني محدد عند ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش تتعجلوا. طب ازاي يا رب مع ان الظروف اللي موجوده كلها عكس الموعود؟ يوم ربنا يقول لهم وما امرنا الا واحده كلمح البصر. ما تسجلش ازاي طالما الامور بعيده، لا، لكن كل شيء خلقناه بايه؟ لذلك اللي استعجل الموعود ده استغربوا سيدنا عمر. اي جمع نزلت الايه؟ احنا هنضرب هو فين الجمع اللي هيفر ويهزم؟ اما نزلت في غزو بدر تذكر الايه سيهزم الجمع ويهزم. لذلك يقول الله عز وجل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني ايه لكل نبأ مستقر؟ قيل كل قصه كبيره بتحصل ليها نهايه، اي حاجه ضخمه بتحصل هتستقر وهتهدى. وقيل ده اللي انا شاذ فيه، كل نبأ في القرآن اي نبوءه، يعني كل موجود في القرآن له وقت زمني هيستقر، فاستقراره اي وقت وقوعه. وبعض المفسرين قال لكل نبأ، أي كل نبأ في القرآن جاءكم موعود به له وقت معين لسقوطه ووقوعه. فكان نبأ سيهزم الجمع ويلون الدبر مستقره يوم بدر، يوم بدر. خلاص؟ يبقى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ممكن يتكرر بعد كده. انا قصدي ان احيانا انت تسمع النبأ لكن ما تعيش لغايه الايه؟ الى مستقره، الى وقت وقوعه. لذلك ربنا بيقول ايه؟ لما جت ايات القران في سوره يونس، وما كان هذا القران مفترى من دون الله ولكن تصدق الذي جه بعدها ايه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. قيل تاويله بحاجتين، اي تفسيره الامور المتشابهات مش فاهمينها فكذبوا بيها، او وقوع تاويل الشيء انه يحدث. فاحيانا الناس بتكذب القران عشان حاجتين، يا يعني مش فاهمه فيه متشابهات، يا في وعود ما اتحققتش. فربنا بيقول هي لسه هتيجي، ولما دي للقريب ما جاتش بس جايه متوقعه ان هي دي، ولما ياتيه تاويله. يبقى اذا لازم الانسان في التعامل مع الاقدار وموجود ربنا سبحانه وتعالى في عامل اسمه العامل الزمني. لو انت نسيت العامل ده وجدته في حساباتك وتعاملت مع الوعود ان هي وعود فوريه، ان في كل معركه هيحصل او كل لقاء بين المؤمنين وغيرهم هيحصل نص، انت كده هتفهم وعود ربنا غلط وهتشك. لذلك اللي هيقيس مقياس الحق والباطل بمين كسب المعركه او مين قتل مين، ده الفتنه، ده مفتون. لذلك لما قال المسلمين، لما قال المسلمون والمؤمنون في سوره، في اخر يونس وفي سوره الامتحان، ربنا لا تجعلنا فتنه في للقوم الكافرين في الذين ظلموا، فمجاهد وغيره قال معناها ايه؟ يا رب ما تسيبهمش يقتلونا وينتصرون، عشان لو قتلونا هيفتكروا ان هم على الحق. ربنا سمى اللي بيفكر كده انسان ايه؟ مفتون. ربنا لا تجعلنا ايه؟ فتنه. يبقى اللي هيحسبها ان اللي بيكسب او اللي قتل زي ابو سفيان كده، قام قال ايه؟ لنا العزى ولا عزى لكم. ده مفتون، ده بيحسبها حسابات ماديه وقتيه. مش احنا قتلنا حمزه ومثلنا بجثته وقتلنا 70 واحد واذينا يعني في كلامه، يعني في وقت كفري اذينا اللي انتم بتقولوا عليه النبي، واذينا كتير وقتلنا وانتم استخبيتوا، ويوم بيوم بدي. يبقى احنا ايه؟ على الاقل احنا الاثنين صح. اصلا كان في كلام جميل قوي اكثر من تفسير الامام الرازي وغيره وغيره القاسمي في تفسير قوله، قال له تلك الايام نداولها بين الناس. ليه الحق مش دايما بينتصر؟ كان منها ان لو الحق دايما بينتصر هو فين البلاء؟ البلاء انك تختار، وان ممكن في وقت هزيمه. لو كان الحق على طول بينتصر كانت الناس كلها بقت مؤمنه. دايما في منافق قاعد دينه مع اللي بيكسب، مع اللي بيغلب. يعني هو ملوش دين، هو بتلاقيه النهارده بيشتم، او النهارده بيمدح في واحد بكره بيشتم فيه. بنفس الشخص بنفس البرنامج بنفس يعني النهارده يعني بكره حصل مشكله، يوم هو ايه؟ واحنا كنا مش عارف ايه. بكره يعني ممكن. لذلك حتى من الكلمات اللي سمعتها بس امبارح الشيخ الطريفي في درس عن الفتنه، فبيقول المؤمن عقيدته ثابته. لما بيتحط في مواقف الازمات ويهدد بالقتل برضه بيقول عقيدته. المنافق لما بيتحط بيدور ايه اللي يكسب عشان ينجو ويقول. يعني ايه لما تيجي تساله مثلا فلان حلو ولا وحش؟ فقبل ما يجاوبك هو ما عندوش عقيده، هو يشوف فلان ده كسبان يبقى حلو، خسران يبقى وحش. فجاب مثال في الايه؟ لما فجاه يجي ملك، حتى في بعض الروايات سمي الفتان. في القبور الملك اللي بيسال الناس في القبور في روايه اسمه الفتان، يفتي الملك. فهو ما يعرفش ان ده عند ربنا، فجاه بتلاقي واحد طالع لك ويقول لك ايه؟ من ربه؟ وشكله هيموتك، انت مرعوب. فانت عايز تقول له ايه؟ اقول ايه عشان اكسب؟ فتقول له ها؟ ها؟ لا مش هعرف يعني. هو مش قادر ياخد قرار. ما هو خايف يقول تطلع غلط، مش عارف تبع مين. اقول ايه؟ ما هو عايز اقول ايه عشان تسيبني. المؤمن بيقول هيضربه مش هيضربه، هيموته مش هيموته. المؤمن اتعود ان يطلع له حد يقول له من ربك هيقتله مش هيموته، سواء في الدنيا في الاخر يقول له ايه؟ ربي الله. المؤمن متعود، التاني متعود لما حد يقول له من ربك يشوف يقول له ربي الكسبان، الكسبان ماديا في الوقت، فيطلع يقول له من ربك، يقول له ها انت مع مين؟ طب انا اقول ايه؟ فما يعرفش ده الشاك المتردد. انما اهل الايمان ثابتين، يثبت الله الذين امنوا، قول ثابت في الحياه الدنيا ثابت مش بيتغير، هو اخلاقه ثابت. المهم نرجع تاني، ان الموعود ده العامل الزمني مهم جدا، ودي من اكثر الحاجات اللي تفسد نفسي. ذلك لان اهميه العامل الزمني النبي صلى الله عليه وسلم اقلت لك هذا العام؟ قال له مش انت وعدتنا ان احج الوداع؟ قال له انا قلت لك السنه دي؟ قال له لا انا قلت لك السنه دي، ممكن ما تبقاش السنه دي يعني ابشروا، انما مش لازم تبقى السنه دي يعني مش لازم. فالارتباط زي ما قلنا سيدنا ابو بكر لما حدد السن، ارتباط بزمن يخليك تشك، ارتباط بمبدا وعقيده يخليك مستبشر. رقم ثلاثه، بالرغم من كل ده ربنا يعني دايما في بشريات صغيره تيجي في النص، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. أظن اختبار إن الله لا يخلف الميعاد. إن دايما يعني مثلا بالنسبة للبشر القارعة اللي حلت قريبا من دارهم القذافي وقتل شرافته، فأهل الإيمان يستبشروا بالقارعة القريبة منهم عشان يقول إن الله لا يخلف الميعاد. فقد يرى أهل الإيمان، قد يرى أهل الإيمان قارعة لا تنزل بظالمه ولكن تنزل بظالم آخر فيستبشروا. يعني أحيانا من البشريات إنك ترى قارعة، ذلك ما ربنا قال على القرية فجعلناها أهل السبت نكالا لما بين يديها وما خلفها، قيل من القرى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي من القرى. فكانت القرية دي يعني إنذار لإيه؟ لكل القرى اللي حواليها بين يديها وما خلفها. فأحيانا تنزل قارعة بعيدة فتديك أمل ورشد. لكن المشكلة زي ما أهل الباطل لما بيحصل القارعة دي إذا لهم مكر في آياتنا، مش عايز ينسب الآية من معاني إذا لهم مكر في آياتنا، مش عايز ينسب الآية لربنا، ينسبها لظروف جوية، ينسبها لظروف اقتصادية سياسية، مش عايز إيه؟ خلاص؟ فدي ثلاث نقاط مهمة تعالوا نعرفها. أخيرا من أهم الأشياء وركز عليها القرآن المكي جدا، اليقين في الآخرة. وأنا أقول لك قاعدة هي للأسف صدمتني في نفسي، اعرف إن على مقدار شكك وترددك وإحباطك ده مقدار إن أنت مش ممكن قوي في الآخرة. كل ما الدار الاخره تصل عندك الى مرحله يقينيه والغيب الاخرى بيصل عندك مرحله يقينيه، كل ما بتعيش قمه الاستبشار والامل. ده اغلب القران المكي، ربط الوعد الاخروي بطريقه غير عاديه. يعني ربنا بيقول في اخر ال حميم، وال حميم دي يعني قمه الجدال بقى والصراع اللي بعدها محمد صلى الله عليه وسلم، بعدها سوره القتال وبعدها سورة الفتح. يعني بعد آل حميم ذلك في الأثر سنة أبي داود إن يسن للمؤمنين في القتال يكون كلمة الإشعار بتاعهم حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. يعني إيه حاميم لا ينصرون؟ كان الكفار لما يتحاربوا مع المسلمين كانوا المسلمين بيعملوا لهم شعار إما إن هم يشجعوا بعض بيه ويسخروا بعض بيه، أو لما يأتي الظلام ويحصل خلط بين الناس وبعضها يقولوه عشان ما يقتلوش بعض، ما يموتوش بعض، زي ما حصل وبعض المسلمين قتل اليمان والحذيفه لما اختلطت الايه؟ غزوه احد لما اختلطت الصفوف. يعني زمان مش يعني مش كان المسلمين بيلبسوا ابيض والكفار بيلبسوا احمر، او دول كانوا عاملين شكشوكه ودول، هم كانوا ايه؟ نفس الشكل كلهم بنفس عرض، يعني مش دول كانوا ايه شكل ودول كانوا حاليين مثلا حال. فانت لما تشوف انت ممكن في الزحمه جيش 10,000 مقاتل ويحصل خلط بالصفوف، انت ما تعرفش. يعني مش دول طلع لهم قرون مثلا ولا فكان لما يحصل كده يقولوا شعار في بعض الروايات حاميم لا ينصرون، وقيل في حد كان امن امن اقتل اقتل يعني. فقالوا من معاني حامين لا ينصرون أي باستكشار بمعاني صور حامين، فبالتالي لا ينصرون، اللي هي سورة محمد والفاتح اللي جاء بعدها. حامين لا ينصرون، آخر قال حامين بعد قمة الإعراض، قمة الإعراض يعني سورة الدخان قبل الأحقاف، آخر قال حميم اللي هي الإيه؟ أنتوا شرحتوا صح؟ آخر قال حميم الأحقاف، قبلها إيه؟ الجافية، قبلها إيه؟ الدخان. الدخان لما شافوا الدخان يخشى الناس هذا عذاب إيه؟ قالوا ربنا إيه؟ اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. في الأحقاف شافوا العذاب جاي قالوا إيه؟ هذا عارض ممطر. شوف الانتكاس الفطري يوصل لمرحلة إيه؟ طبعا سورة الأحقاف دي يعني ده قمة الانتكاس الفطري خلاص. يعني دي في الآخر يعني قمة الإعراض، ما عادش باقي لك في الأحقاف غير الجن اللي بيسمعوه. صرفنا إليك نظرة من الجن، ما عادش باقي لك حتى غير الجن خلاص. ربنا يقول في الآخر السورة إيه؟ فاصبر. آخر قال الحمد كما صبر. أنت دي كلمة العزم جت هنا بس. دي اللي انت محتاج العزم في اخر بقى قمه بقى المراحل قبل بقى قبل النصر على طول، يا لازم تجيب اخرك في العزيمه. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل برضه ولا تستعجل له. استعجلش، ده احنا في اخر حل. يعني انت ممكن سوره تنزل 11 مكيه وربنا يقول له ما تستعجلش. ما تستعجلش، انت عارف ان قيل ان العنكبوت من اواخر السور في مكه، اواخر السور المكيه فيها خلاف، هل المطففين ولا دي اول في المدينه ولا العنكبوت؟ يوم العنكبوت من اواخر السور المكيه. يجي في العنكبوت فلبث في قومه 1000 سنه الا 50 عاما. يا نهار ابيض 1000 سنه لها 13 مكيه او 12 مكيه، وتنزل سوره تقول ان في رسول قعد 1000 سنه الا 50. يعني احنا احتمال يبقى قدامنا 1000 سنه الا 50 عاما؟ انتوا ما وراكوش حاجه، انتوا وراكوا حاجه، مش انتوا عايزين الدنيا تنتصر وعايزين الجنه؟ الجنه موجوده، هتموت هتقول ارايتك ضدك بين انا. تربيه غير عاديه، تربيه نفسيه، القران بيربي نفوس. عشان كده لما نقلوا المدينه الكفار اليهود والمقاتلين اللي كانوا بيقاتلوا كانوا مستغربين انتوا ايه؟ لا مستنيين حاجه ولا باقيين على العوم، عايزين اخره. لذلك ربنا بيقول ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب. الاول ايه؟ رايحين يموتوا فيقتل فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ولو ما اتقتلش يلا الخير يكسب وخلاص الحمد لله مش مشكله. المره الجايه ايه؟ يقتل. تخيل ناس متربيه التربيه دي. المهم احنا كنا بنقول ايه احنا قبل موضوع الوعد في الاخره اللي هو الوعد الاحقاف. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وفي اخر الحبيب ما تستعجلش. يوم ربنا يقول لهم ايه؟ كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعه من النهار. ده نقل على الايه؟ الاخر. يعني اصل ماشي وعز ماشي وما تستعجلش ماشي، يوم الوعد يجي اخرك بلاغ. فهل يهلكوا الا القوم الايه؟ الفاسقون. ربنا بيقول لك يعني ربنا هو انت ما طبيعي اللي هيهلكوا الا الفاسقون. استعجلش يعني طبيعي اللي هيهلك الفاسقون، بس مش لازم تشوفهم متابعين. وزي ما قلنا القاعده اما دلالتك بعض الذين يعلمون او ممكن تشوفه ممكن ما تشوفه. قيلت النبي صلى الله عليه وسلم فهي لنا من الباب الاول. الصحابه قالوا كده، منا من مات ولم يخدمه اللي اتعزي وما جناش ثمره حاجه زي موسى بن عبيد وكان برده غطيه يا رسول الله بياخد، ومنا من عاش لغايه لما جنى ثمار الفتى. حتى بيقول ايه؟ فهو ياكل من اجل يعتبره من اكتشاف الفتح وعاش زمن الفتح، شايفينه خسر، شايفينه بياكل من ايه؟ من اجره اللي عمله زمان، ومنه من مات واجره كامل. ذلك حديث مسلم، ايما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي اجرها. ثلثي اجرها. تخيل الصحابه لما تربوا كده على القران المكي اللي اليقين الاخروي غير عالي، ولما ربنا يشفي صدورهم يقول لهم وترى المجرمين يومئذ هناك مقرنين في الاصفاد سرابيلونكم رب. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. امتى يا رب؟ في الاخر على الارائك يا رب. هل ثول الكفار ما كان يفعلون؟ ايوه ثول في الاخر. ربنا يجيب لك مشهد النهايه ان كل المسلمين ماتوا والكفار قاعدين بيضحكوا على الله اللي قتلوا فيه اصحاب الجنود. قتل اصحاب الجنود. النار ذات الوقود هم عليها قوة. قدام المشهد ده مش في الدنيا. يعني ربنا ما قالناش فالناس دي بعد الآيات للمؤمنين فهنزل صاعقة بقى موتته، ربنا ما قالناش كده ولا حاجة. قال لنا ان نهاية المشهد ده في الاخر زي نهاية ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، زي ما قلنا المطففين كل ان هي من الاواخر. ما قالهمش ان المجرمين دول هيشوف في الدنيا، وان كان ده اتقال صورة تانية حقا الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لكن زي ما بيقول الوعود الاخروية اكثر بكثير من الوعود الدنيوية. الجيل اللي اتربى على الارتباط رهيب بالدار الاخر فما بيشكش، لان احداث الاخره ثابته، شايف ثابته، احداث دنيا متقلبه، فمش شاغل باله باللي بيحصل، مش شاغل باله. زي ما قلنا الاهتمام وتكرار انك لا تخلف الميعاد او ان الله لا يخلف الميعاد في اول ايه عمران واخرها، جت في واقع يعني امتى ربنا اكد على ان الله لا يخلف الميعاد؟ في اكثر من موقف، بس الوقت مش هيسع. هناخد منه ثلاث امثله. في سوره القصص وعد الله فرضناه لأم يتقرع عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده. في سورة الروم وفي آل عمران إن الله لا يخلف ولقد صدقت الله وعده. في الثلاث حاجات حصل حاجات ظاهرية عكس اللي أنت فاهمه ومتوقعه. يعني زي ما قلنا بتكلم ربنا قال لسيدنا موسى ارمي أم سيدنا موسى ارخي موسى عشان لو أنت خايفة من مين؟ من فرعون. فلما رمته راح لمين؟ فحصل حدث عكس اللي هي كانت متوقعه. كذلك هما الحسابات الارضيه السياسيه بتقول ان الروم في هزيمه زي دي كل الحسابات بتقول هما يحتاجوا عشرات السنين عشان يقوموا تاني، فيجي وعد ان في بضع سنين بس هيقوموا. طب ازاي؟ مع ان الحسابات بتقول غير كده. ازاي؟ فوعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا، اللي بيشهد الظواهر دايما هيشك في وعد الله. سيدنا ربنا قال ان كل شيء خلقناه بقدر. قال بعدها وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. مش لازم الموضوع، يعني ممكن ربنا يجيبه لمح كلمح بالبصر وممكن يمر بسوره للتدريب. خلاص. الثالثه آل عمران لما حصلت هذه الدوحة ربنا بيقول لهم لا انتوا اللي نقضتوا مش انا، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم عملناه ولا ما عملناش، وتنازعتم بالامر عملناه ولا ما عملناش، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون عملناه ولا ما عملناش، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد عملناه ولا ما عملناش. وما انتوا عايزين ايه؟ وما انتوا عايزين ليه؟ يبقى ربنا صدقنا الوعد ولا ما صدقناش الوعد؟ يبقى امال انتوا تشكوا في ربنا ليه؟ يعني ليه اسهل حاجه ان احنا نسوء الظن بربنا؟ ليه اسهل حاجه ليه يا رب؟ ليه اول لما يمسنا القرح نقول انا هذا؟ او لما اصابتكم مصيبه مجرد مصيبه اصابتكم قد اصبتم مثلها قلتم انا هذا؟ قل هو من عند انفسكم. هتبدا تشك في المعروض ربنا هيحاسبك. لا انا صدقت لك الوعد في كذا وعملت لك كذا وانت عملت كذا وكذا وكذا وكذا فبالتالي حصل كذا. انتوا اللي بدلتوا. حتى اذا سيأس الرسول. دي نقطه ثانيه في موعود الله. دايما على فكره دي نقطه تتكرر كتير في القران. هو على فكره في كتاب طيب وان كان هو ممكن مش بالترتيب اللي انت متخيله، يعني للدكتور صلاح الخالدي اسمه ورود القرآن بالتمكين الإسلامي. كتاب قيم بصراحة، راجل جزاه الله خيرا بذل فيه مجهود، جمع كل كلمة وعد في القرآن والوعود كلها وعمل قواعد الأول، وبعد كده جاب ورود القرآن في القرآن المكي كله ووعود القرآن في القرآن المدني. الكتاب قيم وعود القرآن بالتمكين الإسلامي وشريحة كويسة اللي عايز يعني ايه موضوع يستزيد منه ويعيش معايا. كنا بنقول مسألة الوعد دايما، يعني الله عز وجل يعد والشيطان يعد والظالمون يعدون. ربنا بيقول وعد الله لا يخلف الله وعده وان الله لا يخلف الميعاد. دايما يا جماعه اللي يخلف الميعاد اما انه عاجز او وعد الوعد وهو مش حاسبها صح. يعني قال وعد وهو ما كانش حسابه طلعت غلط. فسواء حسادات او اسباب مش معاه او الزمن او حاجة خانته، فلما تعرف الا ان لله ما في السماوات والارض يبقى على طول الا ان وعد الله ايه، يبقى ربنا ينفذ وعده، لان الله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ويملك كل شيء، يملك الزمان والمكان والعباد والقلوب والسماوات والارض والملائكه ولله جنود السماوات والارض. فصدقا ومن اصدق من الله قيلا، وعد وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، خلاص كلمه الله عز وجل هذا دل رازم عن الناس. الشيطان وما يعدهم الشيطان الا غرورا، والظالمون يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، سورة فاطر اخر فاطر، وما يعدهم الشيطان الا غرورا في النساء. وعود الشيطان وعود الظالمين كلها غرور، غرور يعني الاهل الباطل والشيطان دايما بيعيش في قضية ما اظن ان تبيد هذه الارض، ودايما شايف ان الطغيان اللي هو فيه مستمر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، فهو دايما فعلى اساس فكره ده بيدي وعود، الشيطان بيدي وعود، قال للمشركين اطلعوا بدر وما لكوش دعوه، اني جار لكم، قام المشركين ادوا وعود، قال له اطلع وما لكش دعوه، قاتل لو نسائك نسائي وعيالك عيالي وفلوسك انا اللي هشيلها، ما لكش دعوه، كانوا بيطلعوا بعض في بدر كده، وعود غرور. دايما البلاءات بتيجي من يصدق وعود الله، لذلك كانت غزوه الاحزاب كلها كانت كلها صراع قلبي، ما حصلش صراع الا مناوشات بسيطه، الصراع كله من الذي ايقن، لذلك كانت نتيجه الصراع نتيجه غزوه الاحزاب حاجتين، ناس قالوا ما وعدنا الله ورسوله غرورا، وناس قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. غرى اولاد نون دي بتاعت بدر، غزوة الأحزاب نتيجة غزوة الأحزاب اللي اتنين اتكلموا على الوعد، اللي صدق قال وإذ يقول المنافقون، الأخطر إن مش بس المنافقون اللي قالوا كده، والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مع إن ربنا قال لا، اللي بيوعد غرورا مين؟ الشيطان والظالمون، إنما ربنا لا، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ضحكوا علينا، خلونا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. لذلك قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، تعالوا نرجع بقى، إحنا جربنا طريق الدين ولقيناه فاشل. ده كلام. فإحنا اتضحك علينا في قضية الدين. فلازم نرجع، مش عايزين دين. المسلمون مروا بنفس الظروف اللي المنافقون واللي بيقولوا مرض مروا به، يعني مش دول كانوا عايشين في المدينه ودول كانوا بياكلوا التفاح في الطائف مثلا، يعني اللي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله كانوا قاعدين فين؟ في المدينه، والمنافقين حواليهم وجنبهم واليهود وراهم والمشركين قدامهم والاحزاب حواليهم، وقال برضه هذا ما وعدنا الله ورسوله، لما قال هذا ما وعدنا الله ورسوله ما كانش عارف ايه اللي هيحصل، يعني هو قال هذا معناه رسوله وصدق الله ورسوله، هو مش عارف يعني، هو ما شافهاش قبل كده، يعني هو ما قال لهمش بصوا انا هقول كده فالريحه هتيجي فهي، لا هو قال هو مش عارف ايه، وقال هو متوقع ان جزء منهم يموت عادي، وبرضه ايه بقى اللي وعدنا هو رسوله اللي هو ايوه، فابن عباس بيقول ده ايه سوره البقره، انا حشدتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتيكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مش أي زلزال، حتى يقول الرسول والذين، عشان كده سورة الأحزاب فيها وزلزلوا زلزالا شديدا، شوف زلزلوا بتاعت البقرة وزلزلوا بتاعت الأحزاب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله؟ قالوا ربنا قال لنا اول بقره لما رحنا المدينه، قال لنا اول ما بدانا لنا دوله انتوا مش هتتشابوا، قال لنا في سوره البقره ولا نبلغناكم بشيء من الخوف والجوع، وقال لنا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فلما شفنا الاحزاب ايوه هو ده اللي ربنا قال لنا عليه. فكان عندهم حاجتين، فاهم ايه هو الموعود، اثنين اليقين فيه، لو كانوا فاهمين ان الموعود انتوا هتنتصروا في كل معركه هتقابلكم يبقى كان عندهم فهم خطا الموعود، فبالتالي يقين خطا، فبالتالي يشك في الموعود، انما هو كان فاهم ان الموعود انك هتمر ببلاءات عظيمه تصل الى مرحله ان الرسول والذين امنوا معه يقولون متى نصر الله، فاهمين ان ده جزء من الموعود، والموعود الجزء الثاني الا ان نصر الله قريب. يبقى الموعود جزئين، ان انتوا هتمروا بلاء عظيم، وجزء منكم هيصيبوا خوف وجوع وموت ونقص من اموال الانفس والثمرات، وجزء بقى هيتصل الا ان نصر الله قريب. فلما بيركب الموعود على بعضه، اول لما بيشوفه بيقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. يبقى الخطر انك ما تفهمش الموعود صح، فبالتالي تشك في موعود الله. مرحلة ان احنا هنبتلى لغاية لما نوصل الى متى نصر الله، دي سنة. لذلك ربنا يقول حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر. يعني ايه؟ يعني البلاء بيفضل يضرب علينا لغاية اخر مرحلة احتمال بشري. إن لو ضغط ضغطة بعدها عليك فما تستحملش. يعني طب يفضل ضغط عليك فبتصفي اللي جواك، الذنوب اللي جواك والأفكار الغلط اللي جواك، بتفضل كل ما بتضغط كل ما بتتصفي. ومش بس بتتصفى على مستوى الفرد، أنت بتتصفى على مستوى الجماعة، فبتسقط الأوراق الصفراء وبتنزلوا شجرة الإيمان بتاعت سورة إبراهيم بتتزلزل. يعني ربنا قال إن الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها من إيه؟ ربنا وعد إن الشجر دي مش هتجتاز، بس ما وعدش إن في بعض الأوراق هتسقط وبعض الغصون هتقطع. ده هيحصل، سواء المنافقين اللي هيسقطوا أو الناس اللي هيموتوا، ده هيحصل. إنما أصل الشجرة باقي، وتؤتي أكلها كل ما غصن بيسقط بتطلع غصن مكانه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حمزة مات وربنا بعد غيره. دايما شجرة الدين واللابة تؤتي كلها كل حين بإذنه. معايا؟ فاحنا بنقول بيفضل يضغط عليك، بتفضل تتزلزل لغاية آخر مرحلة احتمال بشري، حتى إذا سواء مضى نصر الله أو استيأس الرسل. أول لما توصل عند المرحلة دي بعدها يجي فتح مباشر. ليه بقى؟ لأن كذا حكمة، منها ان من اهم حكم البلاء استخراج كميه انواع الطاعات. فانت بيستخرج كميه طاعات ما كانتش موجوده. لاجل هذه العبوديات خلقت السماوات والارض. اللي زعلان ان ده حصل هو مش فاهم السماوات والارض خلقت ليه اصلا. ولما الملائكه قالت يا رب هيحصل فسك دماء ما تخلقهمش، قال لهم انا عارف انا اعلم ان هيحصل فسك دماء، بس لاجل العبوديات اللي هتظهر اثناء فسك الدماء انا خلقتهم. اني اعلم ولا فلا تجعل فيها من يدخل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. قال اني اعلم، انا اعلم ان في سفك دماء، لكن لاجل ما يستخرج من الطاعات اثناء سفك الدماء انا خلقت السماوات والارض اصلا. يعني فاللي احيانا الانسان بيعزل على اشياء هي اصلا لب العبوديه وخلق السماوات والارض، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاستخراج اقصى انواع الطاعات والعبوديات ده حكمة ربانية لخلق السماوات والأرض. فلذلك الاستمرار الضغط حتى تخرج كل أنواع الطاعات. يعني الراجل اللي حب بنت عمه وراودها عن نفسها فرفض، الراجل ده كان جواه طاعة عظيمة جدا إنه يجلس بين رجلي امرأة من أشد ما يحبها ويقول لو كانت ما احتاجتش لفلوس تاني كانت العبودية دي ما خرجتش. شوف ربنا يعمل ايه؟ يخليها تحتاج فلوس ويراودها تاني على نفسها ويتوافق ويقعد بين رجليها. فيقول فقمت عن، فقالت اتق الله فقمت عنها وهي احب النساء اليه. الطاعه دي ما خرجتش غير لما ربنا حطه في البلاء. لو ما كانش نفسه لو يعني كم واحد يقول ايه طب تتزنق فلوس، طب ربنا يحطه في البلاء ده تاني. احيانا تحصل بلاءات. لذلك ربنا بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفتنة قد تكون خير ليك. أحداث الفتنة قد تكون خير ليك، لأن هي بتستخرج من جواك حاجات عمرك ما كنت تتخيلها، عبوديات ما تتخيلهاش. استخراج العبوديات دي حكمة ربانية أصيلة لخلق السماوات والأرض. أيضا من الحكم إن دايما النصر، ودي قاعدة مهمة كنا ذكرناها قبل كده، النصر يجي دايما بعد التمايز. بعد ما يحصل تمايز في الصف ياتي النصر. كل ما التميز يبقى أصفى كل ما النصر يبقى أسرع، كل ما التميز أضعف كل ما النصر يبقى أضعف. تاني، كل ما التميز يبقى الرؤية مش واضحة أوي كل ما النصر يبقى أضعف، وبتحتاج عشان النصر يجي أسرع كمية ظلم وطغيان في الطرف الآخر عشان تتعجل النصر. كل ما التميز يبقى أوضح والصفاء يبقى أوضح يجي النصر. ودي ليها أمثلة كتير في القرآن أيا كان، عشان دي برضو سنة من سنن ربنا ممكن يطول شرحها، ولكن يعني ممكن نكتفي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، بعدها سورة الإيه؟ النصر. بعد التميز والفصل يجي الإيه؟ وفي غزوة اليمامة لما كانوا 30,000 مقاتل، واحنا كنا قلناها قبل كده، 300,000 مقاتل، وكلم المسلمون ان ينهزموا، نادوا يا خالد ميزنا يا خالد ميزنا، من الاعراب المؤمنين الجدد ضعاف الايمان، فقال يا اصحاب سورة البقرة يا اصحاب ال عمران، فاجتمع عليه 3,000 مقاتل فانتصروا. 3,000 بس ايه؟ دول خلص. فدايما التميز يجيب ايه؟ فمن حكم استمرار البلاء ان دايما الاوراق الخبيثة تقع تقع تقع، الصف يزداد تمايز تمايز تمايز، كل ما الاوراق الخبيثه تقع اكتر، كل ما الشهداء اللي بيسقطوا يبقوا انقى، كل ده مع علامه من علامات قوه النصر. يعني انا من المشروعات الواحد سمع افاضل الناس سقطوا الشهداء دي بشرى، زي سعيد بن جبير كده لما الحجاج دي كانت بشرى لهلاك الحجاج. لم يمله الله عز وجل بعد سعيد 3 ليال. ده بعرفك ان كل ما الشهداء، يعني من الحاجات اللي كانت تخلي الواحد مش واثق في ثوره 25 ان تلاقي الصوره محطوطه للشهيد مين؟ الشهيد دانيال. انا معلش ده لو مسلم بنقول نحسبه هو انا زكي على الله. طب تقول لي تزكي مين؟ يعني ماشي. المهم فالواحد كان مستغرب، يعني مستغرب ازاي دي ما دي مش النصاب اللي بيقدم، مش القربان اللي يقدم الى الله عز وجل ينزل كده نصر. لكن لما نقدم حمزه ومصعب كده بقى تستفشل، والرغم ان جه بعدها الاحزاب، يعني ما جاش بعدها، يعني برضه الناس مستعجله متوقعه ان بعد غزوه احد فتح مكه، لا ده مرت لسه كذا حاجه، يعني خلاص احنا بات مننا فلان خلاص احنا نفصل، لا برضه يعني مش معنى ان برضه نرجع تاني ولا تستعجل، لا فصل التنصر ولا تستعجل ولا تستعجل، انهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه. لكن من مجريات القرب النصر سقوط الشهداء الافاضل، دول علامه من علامات القرب. لذلك انا استبشرت لما قالوا حسام البخاري قتل، قال أرجو الله العظيم أن يحفظه ويبارك فيه. يعني فده قلت، يعني أول لما سمعت قلت إيه، ولكن قلت بالخبر يعني عاش رجلا ومات رجلا. دايما دايما اللي زي ده أخطر أخطر على ما هو ده يعني إيه، ده أخطر على أمريكا مش على الحكومة. الحكومة ممكن ما تبقاش، يعني دايما الحكومة طول عمرها ايام مبارك خايفه من الاخوان، وامريكا خايفه من الاصوليين، يعني لان امريكا ما بتعرفش تتعامل مع الاخوان اصلا، ما بتعرفش تتعامل مع الاصوليين، ما بيقعدوش على مائده المفاوضات، ما بيقعدوش. فالشاهد رقم واحد ان هو يقصص، مش بيد، يعني بيقصص اصول، يطلع يحط اصول للي وراه، فاللي يحط اصول ثابته وما يتهزش ده. رقم اثنين انه مش تبع حزب، مش مقفول على حد، ده بينقض في نفسه وفي ذا وفي النور وفي الاخوان ناقض، ده مستقبل بطل شعبي على طول زي حازم اسماعيل كده، الحر الطليق الاصول اللي بيأثر العامل اللي بينزل وسط الناس ده على طول، ده يتناش ده ما بيتسابش، ده مستقبله على طول بطل شعبي، انسان حر مش منتمي لحد، بينقض ان شاء الله في نفسه في اي جماعه اصولي يؤصل عامل ينزل بنفسه، ده ما يتسابش، ولو سابوه ما بيفهموش. وانا اظن ان فاكر بسذاجتهم لما سابوه رجعوا قالوا ده ضربناه نار وراح تحت نار، ده ما يتسابش، روحوا هدول انتوا بتسيبوا ده ازاي؟ ده مستقبل بطل شعبي على طول يتجمع حوالين الناس ايا كان، مش بس ايا كان، لكن اي حد كده على طول ما يتسابش. زي ما قلت لكم اللي فيه ضمير بتاعي على طول ايه يبقى بطل ويقدم كزعيم. الشاهد ان الانسان يستبشر في مشوار امل بشر المسلمين. المعركه محتاجه لسه مش متميزه، لسه مش واضحه، لسه ما فيش فيها صفاء. اللي ازدياد الظلم في جانب والطغيان في جانب وازدياد الافاضل سقوطا شهداء في جانب ده يبشر كده ان هي تتعادل شويه. وفي نقطه مهمه ودي ممكن اختم بيها ودي مهم نخاطب بيها عوام الناس. يعني الناس تقول لك ده زمن فتنه، احنا مش عارفين الصح ما. لا ده مش فتنه، اللي بيحصل ده مش فتنه. فين الفتنه؟ الفتنه دي لما يبقى في صف فيه علي وصف فيه الزبير وطلحه. لذلك لما علي بن ابي طالب كان بيأصل لموقفه فقام رجل وتقول ويحك، يقول لك علي ويحك اتريد ان اقول على الزبير وطلحه من الضلال؟ شوف ايه عامل فيها فاهيم بقى. فقال بل ويحك انت، اعرف الحق تعرف اهلك، ان الحق لا يعرف. القاعده دي في زمن الفتنه انك تأصل وتبحث زمن الفتنه، انما مش في زمن الفتنه انت بتشوف انت واقف مين حواليك في الصف. يعني انت لما تقف في صف، خلينا نسقط على صف، انت تخيل انت واقف في صف جنبك صديق وفنان وممثل ورقاصه ومش عارف، وطبعا لازم يبقى جنبك المفتي. ما هو في الازهر في هناك في سوريا هناك مفتي سوريا معانا. تقف في صف ثاني تلاقي جنبك محمد رسول الله، وتلاقي جنبك العلماء العاملين، وتلاقي شيخ مشايخ القراء الشيخ محمد كريم راجح صلى الله عليه وسلم احفظه وبارك في وجوده. فلما تيجي تعرف انت كده ده طريق التبيين للناس، قول له انت بص يمين وشمال شوف انت واقف مع مين. اصر خلاص يعني دي من دول، لان ده الطريقه دي صح بس مش في زمن الفتنه. يعني الطريقه دي صح انك تبص مين اللي واقف جنبك في زمن هو فين الفتنه اصلا؟ فين الفتنه؟ هي فين الفتنه؟ فين دي لما بتختلط الامور وده يبقى في صف وده يبقى في صف ومعاك صف هنا هي فين الفتنه؟ لا هو الفكره ايه الحكم الشرعي؟ في استطاعه ولا مفيش؟ استضعاف ولا تمكين؟ ماشي ده اختلاف في حكم شرعي في الاسقاط. والفتنه هنا ان ده يختار راي وده يختار عكسه. انما الفتنه انك ما انتش يعني حد يقول لي اصل انا مش عارف هو مين اللي على الحق بشار ولا اللي بيحاربه؟ ده اللي مفتون. انا ارى لا يقول ذلك الا مفتون. انا اللي يقول انا ما اعرفش مين اللي على الحق بشار ممكن تقول لي طب هم ما يقدروش يحاربوه؟ طب هم استعجلوا في حرب بشار؟ قالوا لا اصل حصل كذا. ده نقاش ماشي فقهي ايه الحكم الشرعي في المسألة، انما النقاش اصل الموضوع هنا الحق والباطل لا يكون بذلك الا مفسود. فكلمة الفتنة ما بين فريقين تتقال لما انت ما تبقاش عارف مين الصح من الغلط، لما يبقى فريق فيه علي وفريق فيه معاوية والزبير يبقى دي اسمها فتنة. فانت هتقف هنا 10 مبشرين بالجنة وهنا 10 مبشرين بالجنة، هنا صحابة وهنا صحابة، دي فتنة. عشان كده خلت ناس تروح هنا وناس تروح هنا وناس تعتزل. بقى في من العشر المبشرين معتزل ومن العشر المبشرين مع معاويه ومن العشر المبشرين اللي هو منهم سيدنا علي. فبقى سعد بن وقاص معازب وده هنا الزبير وطلحه وهنا علي. فده دي اسمها فتنه. فانت لما تتحط في واقع زي ده نقول هنا اسمها. انما ايه الواقع اللي موجود الان في العالم كله؟ في العالم كله الاسلامي او غيره فين الفتنه؟ فين الفتنه؟ البوطي كان مع بشار في زمن عالم. انا يعني انا مش واحد يعني عندما الحق بين البوطي فضل مع بشار للاخر. العالم كله اتحاد علماء مسلمين والعالم كله بينتقد ده، اسرائيل كانت بتستنكر والبوطي مع بشار. فطبيعي هيظل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم، وقيل ان ده موقوف على عمر الخطاب وقيل موقوف على سلم، اخوف ما اخاف عليكم منافق عليم اللسان. يعني القرآن عرفنا ازاي هنفرق بين الأنبياء والشعراء. إن اللسن هنعرف نفرق بيه. أخطأ واحد يصعب على غالبية المؤمنين يفرقوا العالم بالدين اللي باع دينه. ده أخطر حاجة على الأمة كلها. أخطر من الدبابات، أخطر من لكن مثلا يقول أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، أي عليم اللسان بالدين. وفي رواية بس كده عمر الخطاب يجادل بالقرآن. ده أخطر واحد على الأمة كلها. ده بقى عايز اهل العلم الراسخون هما اللي ايه يوقفوا. لما الغالب الناس ممكن يريحهم بخطوه طبعا ممكن يريحهم. والبوطي ظل يفتن الناس الى ان كتب. البوطي ظل يفتن الناس وما كانش فيه علماء مع المعتصم والمتوكل وهما بيضربوا والمأمون وهما بيضربوا واحمد بن حنبل كان معاه علماء وجنبه لحى وجنبه عمم وهو بيضرب احمد بن حنبل في الفتنه. طبيعي ان ده موجود. لكن انا بقول لك ابحث عن الاكثر. انت لما تجد طائفه فيها صليب ورقاصه وممثله وجنبها لحيه طبعا هي يعني مش ربنا قال كده ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. انت ايه اللي معانا كده؟ انت قاعد جنب ابو جهل وابو لهب بتعمل ايه؟ قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ يعني هو قال انا مستضعف. يقولوا انت ايه اللي قعدك هنا؟ هو ده مكان تقعد فيه؟ اما ان تغيره او تغور عنه. يعني في منكرات يا تغيرها يا تغور عنها. ما ينفعش تفضل قاعد جنبك. هو لازم هو رسم اللحيه بجوار الصليب ده امر على مدار التاريخ لازم يبقى موجود. لازم. امال هو يضحك على الناس ازاي؟ الاسئله دي مهمه. يعني الدكاتره وحلو كده يحتجب الايه دي ان هو ازاي خلاص زهق وطهقان ويقول لك خلاص انا ما بين انا يا احلى بحيتي ادور على اي عقل في اي حته وصفر عشان لو مت على الوضع طب انا هسال على الايه دي لم تكن ارض الله واسعه فشوفان ده الصح ان حد يفكر. لا هو حقيقه هو مش هو حقيقه اللي بيهاجر هو بيهاجر بالتكييف هو مش بيهاجر بال يعني لك في رمضان لا لا لا لا هو بدينه ولا بجسمه؟ لا بيقول لك بدينه ولا انا بتابع. لا هو بيهاجر فانا ما عنديش. بص في نقطه مهمه في فرق اولا بين فتاوى العلماء وفتاوى عامه الناس. فتاوى عامه الناس له ان ياخذ برخص. فتاوى زي احمد بن حنبل. احمد ما كانش له انه ياخذ برخص. دي نقطه. النقطه الثانيه احنا قلنا انت كده بتقلل نصاب الايمان في البلد. لو انت خايف على البلد ما تسافرش المفروض تزود نصاب الايمان عشان ما تنزلش. رقم ثلاثه هو الصادق بيوفق. انت مش هتتهمه في ايه؟ بس اللي بيسافر عقد عمل في الخليج ويروح يقعد في التكييف هناك ويبيع القصه خالص ويعيش على الفيسبوك يقعد يشتم شويه وخلاص ويسالون عن ملائكم وعيش بعيش. هو ده ما هاجرش الدين ولا حاجه. ده ما هاجرش بحث عن دين ولا حاجه. انما واحد بيؤذى فعلا ومش قادر يقيم شعائر الدين ومش قادر وشايف ان الافضل لدينه انه يروح. هو هنا بيقول هو كده قرر ان دينه قليل فانا مش هيناسبني لو كان البلاء العظيم ده انا اروح مكان. هو حر وما ينفعش يتهم بدينه وله الرخصه في ذلك. الداعيه سيدنا يونس لما سافر ربنا عليه ابقى الفلك المشهور سماه ابا ان رغم ان قومه اذوه. فترك ارض الدعوه دي مش حاجه اختياريه. ده بالنسبه للداعيه. لكن بالنسبه لواحد عايز ياكل عيش وشايف ان الوضع هنا مش مناسب يروح وهو مجرد هنا بيكون شعائر هناك بيكون شعائر ده معلوش حرج. والفتوى له بعكس الكلام ده فتوى فوق ايمانه. انت بتحطه ببلاء ربنا بيقول ابتلى المرء على قدر دينه. انت هنا بتبتليه فوق دينه. فاهم قدر دين السائل مهم. فهم قدر دين السائل مهم عشان تعرف تفتيه. لما يجي اخ التزم جديد وانت حاسس انه بينتكس وهو عايز يسافر ومش عارف ياكل عيش او ده تفتيه انه يسافر. زي ما الناس اللي سافرت من سوريا وجت مصر او هو شايف انه مش قادر يكمل هناك مفيش مشكله ويرى ان الاصلح لدينه. في واحد لا انت تقول له ما ينفعش تسافر ارضك دي اجهاد دفع واجب عليك ما عادش ينفع تسيب سوريا. ففي ناس تسافر وفي ناس ما تسافرش. طب نكتفي بهذا القدر. نخلي نخش سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.